الباب. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: ناذر رجل ألا ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وهذا الباب تابع للباب الذي قبله، وهو باب ما جاء في الذبح لغير الله، ومر معنا أن الذبح لغير الله شرك أكبر. طيب، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. إذا استقر عندنا أن الذبح عبادة وأن صرفه لغير الله الشرك، فإن التحذير من الشرك يلزم منه التحذير من وسائل الشرك. ولهذا يقول ابن عاشور في كلمة له حسنة في التحليل والتنوير، يقول: فالتحذير من الغايات يستلزم التحذير من البدايات. انتهى. وكلمة حسنة: فالتحذير من الغاية وهو الشرك يستلزم منك التحذير من البداية وهو وسيلتها. ولهذا هذا الحديث وهذا الباب أصل في سد الذرائع، وقد أقام ابن القيم رحمه الله تعالى 99 دليلا في أعلام الموقعين على سد الذرائع، وأن سد الذرائع قاعدة معتبرة شرعيا وأصل معتبر. والمقصود أن الذرائع المؤدية للحرام تسد، والذرائع المؤدية للحلال تفتح. فسد الذرائع المؤدية للمنكر يستلزم فتح الذرائع الموصلة إلى الحلال. وهنا المقصود إغلاق أبواب الشرك قبل الوصول إليه. فلا يذبح لله، إذن هنا هل عندنا صورة شركية؟ لا، لأن من البداية قال لا يذبح لله، إذن هنا نتكلم عن الذبح لله. إذن هنا صححنا الباطن أم الظاهر؟ لا، هنا في البداية صححنا الباطن أن هذا ذابح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. إذن قوله لا يذبح إذن نهي عن ظاهر صحيح وباطنه صحيح، لكن لماذا هذا النهي؟ لأنه في صورته الظاهرة موافق لأقوام مشركين، فقال لا يذبح ولو كان لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فالمكان الذي يذبح فيه المشركون القرابين لغير الله جل وعلا، فلا ينبغي للموحد أن يذبح فيه لله سبحانه في نفس المكان ذاته. لماذا؟ لأنه وإن خالفهم في الباطن فإنه ذابح لله وهم ذابحون لغير الله، إلا أنه وافقهم في ماذا؟ في الظاهر. فإن المتأمل للذابحين يرى أن صورة الذبح واحدة، هذا ذابح وهذا ذابح. أنت مثلا لو وجدت إنسان أمام مسجد سيدي بولباب مثلا عندنا، هذا يذبح للولي والصحابي وهذا يذبح لله، عقيقة أمام المقام، المقام بين المسجد والمقام، تعرفون؟ نعم. طيب، واحد يذبح واحد يذبح، هذا المكان يذبح فيه لغير الله أحيانا ولا لا؟ طيب، أنت تأتي وتذبح للعقيقة أمام هذا الولي موافقة، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن أنا لو مررت أمامكما أقول الكل يذبح لمن؟ لغير الله. أحسنت، للولي، أي لغير الله. وهذا صورة الشرك الظاهرة. فسدا للذرائع وحسما لمادة الشرك نهى الشارع الموحد أن يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. وهذا في عظمة هذه الشريعة، فإنها لم تكتفي من المكلف بأن تنهاه عن الغاية، بل حتى الوسيلة أبعدته عنها رحمة به، لأن من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، أو من يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن حمى الله محارمه. فالحمى هي الأماكن التي يحميها الملوك، لا يدخل فيها أحد، إما توضع لإبل الصدقة أو غير ذلك. فأنت إذا كنت تحوم حولها يخشى أن تدخل دابتك إلى تلك المحال الحمى فتؤخذ وتقتل، أو تمسك وتؤخذ منك عنوة. وكذلك ولله المثل الأعلى، حمى الله سبحانه محارمه، فإن من حام حول وسائل الشرك يقع في ذلك. ولهذا الله جل وعلا قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. أحسنت، والقربان بعد. ليش؟ لأن من حام حول الفاحشة يوشك أن ينجذب قلبه وبدنه إليها، فإن النار حفت بماذا يا إخوة؟ أحسنت، فهي جذابة. ولهذا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا حلوة خضرة. يقول ابن القيم فهي كامرأة بغي. المرأة البغي قد تأخذ منك، لأنها تتجمل وتتزين وتبدي لك ما تريد. وكذلك هذه المنكرات، فهذا الموحد قد يلبس عليه، أنا أذبح لله، يقال نعم لكنك تذبح بمكان يذبح فيه لغير الله. ثم دلل المصنف رحمه الله تعالى على هذا بآية وحديث، فقال وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، الآية من سورة التوبة. والآية هذه نزلت في من؟ في مسجد الضرار الذي بناه أبو عامر الراهب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الفاسق. هذا كان الرجل كانت يعده أهل المدينة لأن يكون زعيما بينهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي وكان الحاكم بين الناس وبايعوه على كل شيء وفي هذا عزهم، فهرب ذلك الرجل إلى الشام وأصبح بأتباعه المنافقين يحضر و يعني كما يقال يعني في يده الخيوط ويحرك الفتن عن بعد، حتى جاءت هذه الفرصة وهذه الفكرة الشيطانية، فقالوا نبني مسجدا حتى نضار به المؤمنين، فنجعل هذا المسجد مكان لبث الإشاعات ولنقل الأخبار السيئة، ويكان عندنا كمعقل للإفساد عن قرب. فجعلوا هذا المسجد قرب المدينة، وأرادوا أن يضفوا على هذا المسجد شرعية وتزكية. قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم الغيب، قالوا له نحن بنينا هذا المسجد ونريد منك أن تصلي فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا الآن على وشك سفر، يعني معركة ما تبوك العسرة. قال فإذا رجعت فييسر الله ذلك. ففي طريق العودة أوحى الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن هذا مسجد ضرار أنشئ إرصادا لمن حارب الله ورسوله، وجعل للفتنة بين المؤمنين ولضرب هذا الدين من الداخل. فقال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تقم فيه أبدا. واللام هنا تحتمل أن تكون ناهية، أي لا ينبغي لك أن تقوم فيه، أو تحتمل أن تكون نفيا. ولا فرق بينهما من جهة النهاية والنتيجة، فإنه لو كان نفيا فهو يتضمن النهي كقوله جل وعلا: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا تفسقوا ولا ترفثوا ولا تجادلوا وأنتم محرمون في الحج. واضح؟ إذا لا تقم فيه أبدا للتأبيد، هذا مسجد لا ينبغي أن تصلي فيه. طيب لو صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه سيصلي لمن؟ لله، لكنه نهاه عن ذلك. لماذا؟ نعم، ولأن هؤلاء القوم فيه كفار يصلون في الظاهر لله وهم كفار، فلما تشابهت الصور الظاهرة نهاه عن الصلاة في الأماكن الفاسدة. واضح؟ نهاه عن الصلاة في الأماكن الفاسدة التي لو رآه الرائي، ولو رأى مثلا واحد أبا بكر في ذلك المسجد ربما يظن بأبي بكر سوءا، صح ولا لا؟ لأن هؤلاء قوم منافقون. فإن اختلفت النيات لكن لما توافقت الصورة الظاهرة وهي في الصلاة جاء النهي عنه، أن هذا المكان فاسد خبيث لا ينبغي لك أن تصلي فيه وإن كنت ستصلي لله. فمناسبة الدليل واضحة، كما أنه لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، كذلك لا يصلى لله صلاة في مكان أو في مسجد يصلى فيه لغير الله وتحاك فيه المؤامرات ضد المسلمين. وفي من فوائد هذه الآية أن النيات الخبيثة تؤثر في الأمكنة والبقاع، وكذلك النية الصحيحة تؤثر في الأماكن والبقاع. ولهذا الله جل وعلا قال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وهذا المسجد ما هو؟ على خلاف، بعضهم قال قباء لأنه أول مسجد صلى فيه، وبعضهم قال مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة لا تناقض ما بين القولين، فإذا كان مسجد قباء أسس على التقوى فإن مسجد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى بذلك اللقب، فكلاهما قد أسس على التقوى، بخلاف هذا المسجد الفاجر وأهله المنافقون. واضح الأمر؟ ولهذا يقول ابن القيم في زاد المعاد: وفي هذا الآية، في هذه الآية دليل على البعد عن أماكن البدع والمعاصي، كما تبتعد عن أماكن الشرك تبتعد عن أماكن البدعة والمعاصي. فهذه الآية أصل في مفاصلة من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال جل وعلا: لا تقم فيه أبدا. وهذا الشاهد، وهذا من شفوف نظر الشيخ رحمه الله تعالى في الاستدلال لهذا الباب بهذه الآية. واضح الأمر؟ طيب، ثم قال بعدها، قال: وهذا الحديث أصرح في الدلالة على الترجمة، قال: وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة مكان ما بين مكة والمدينة، قيل أنه أقرب إلى مكة وقيل أنه أقرب إلى المدينة عند ينبع، والله أعلم. الحصل أنه بين مكة والمدينة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، هذا رجل نذر أن يذبح الإبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه أو سأله واستفصله، وسيأتي معنا إن شاء الله هذا في المسائل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفصل إذا كان المقام محتملا. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ أنت ذاهب لتنحر إبلا بمكان، هذا المكان هل يذبح فيه لغير الله؟ قال: لا. كيف؟ لأن قال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ والوثن مر معنا أنه قد يكون على صورة تمثال، وقد يكون على غير صورة كقبر وشجرة وحجرة، أما الصنم فلا يكون إلا على صورة. قال: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني هل هناك صخرة يعظمها العرب أو قبة أو غير ذلك؟ قال: لا. قالوا لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ والعيد هو ما يعود، العيد هو ما يعود وما يعاد. فما يعود كالعيد عندنا عيد الأضحى يعود كل سنة، وقد يكون المكان الذي يعاد. فإذا كان الناس يجتمعون في مكان في عندهم وقت محدد يجتمعون فيه، فأصبح هذا المكان عيدا. إذن العيد قد يكون عيدا زمانيا وقد يكون عيدا مكانيا. وهنا السؤال في هذا وهذا، هل وقت يرجعون إليه دائما أو هو مكان يعتدونه دائما؟ فقالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن إحنا الآن لسنا في مكان يذبح فيه لغير الله ويعاد ويعبد فيه غير الله. إذن قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. إذن إذا كان هذا الأمر فأوفي بنذرك ولا تفي بنذرك إذا كان في معصية الله، وسيأتي معنا إن شاء الله هذا في باب النذر بعده. قال ولا فيما لا يملك ابن آدم، فإنك إذا كنت لا تملك شيء لا تستطيع أن تنذر شيئا متعلقا به. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما على شرط البخاري ومسلم، أي أن الرجال هذا والرجال الذين روى عنهم هنا هم رجال البخاري ومسلم، أو اشترطوا نفس الشروط التي اشترطها البخاري ومسلم في صحيحيهما. واضح الأمر يا إخوة؟ طيب. ومن الفوائد أن عمر رضي الله عنه الصحابة مسجد الضرار هذا الذي أحرقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها بقيت السبة والمعرة وبقي العار على أهله إلى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر أن عمر رضي الله عنه أتي له برجل أو طلب من عمر أن يوليه، نسيت القصة، فرفض عمر وقال أنت ممن صلى في مسجد الضرار. شوف لا ينسى الصحابة ذلك الأمر العظيم. فجاء الرجل وحلف الأيمان لعمر رضي الله عنه، قال والله كنت شابا حدثا وقد طلب مني أن أصلي فيه فأممتهم وصليت بهم إماما ولا أدري ما كان يفعل القوم، فعفى عنه عمر. إذن لا يمنع أن يكون بعض الموحدين الصادقين أخطأ من جهة أنه لم يتحرى أو أنه أحسن الظن وحسن الظن بالمنافقين، فلما علم عمر منه ذلك عفى عنه. واضح؟ لكن الشاهد من القصة أن انظر الصحابة كيف بقوا ينظرون إلى ذلك الأمر. فيه مسائل. نعم، فيه مسائل. الأولى تفسير قولي، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، وهذا مر معنا. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي بعدها هذه المسألة، وهي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استدرجه حتى علم الأمر، هذا وجه. فهنا رد مسألة مشكلة في الظاهر إلى مسألة واضحة، وهذا يكون بالاستفسار، وهذا ما سيقوله بعد. أو يحتمل أن يكون هذا إذا أشكل عليك كيف لا يذبح لله بمكان يذبح فيه غير الله، تستدل بالآية الواضحة، فعندك شيء مشتبه وعندك أمر محكم. فالمحكم هو أن الله جل وعلا نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد، مع اتفاق الكل بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي لله، فيكون رد أمر مشكل إلى أمر مشكل إلى أمر واضح. ولهذا من علامات الراسخ في العلم أنه يرد المشتبه إلى المحكم. ومن تفريعات هذه المسألة أن بعض أهل العلم استشكل قال لقد صلى بعض الصحابة في الكنائس، وهذا معلوم أنه مكان يصلى فيه لغير الله، فكيف لم يفقه الصحابة هذه المسألة؟ ومن منكم يجيب عن هذا؟ نحن نقول لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. ولا يصلى لله بمكان يصلى فيه لغير الله. طيب كيف تخرجون صلاة الصحابة في الكنائس؟ نعم. أول شيء أن الحاجة إذا احتاج إلى ذلك في ثاني شيء على ما أظن معلوم عند الجميع أنه أهل النصارى ولا اليهود لا على غير دين الإسلام ما فيها يعني لا ولا والمشركون الذين يتخذون الأوثان في بوانا هل كانوا مسلمين؟ لم يكونوا مسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها وثن من أوثان الجاهلية. هذا ناس على الجاهلية ليسوا مسلمين ومع هذا نهاه. إذن على حسابك إذا كان فيه قوم هندوس يعبدون البقر ويذبح أو قوم آخرون يقربون القرابين للأصنام ونأتي عندهم ونذبح بجانبهم لا إشكال لأنهم ليسوا بالظاهر مسلمين. لا. من عنده إجابة يا إخوة؟ نحن ماذا قلنا في الأول؟ أن نهاه لأن الصورة الظاهرة هي نفسها. طيب هل صورة صلاة المسلمين كصلاة النصارى؟ لا أبدا. إذن الناظر لهذا يصلي، هل فيه واحد يدخل إلى الكنيسة يرى مسلما يصلي بطريقتنا واقفا قابضا اليمنى على اليسرى ثم يركع ثم يرفع، هل يشك يقول هذا نصراني؟ مباشرة سيعلم أنه هذا مسلم أو على الأقل غير نصراني. إذن الصورة الظاهرة تختلف، فلما اختلفت الصورة الظاهرة والباطن معلوف أنه مختلف جاز، بشرط أن لا تصلي عند صورة أو صنم. فلو أن إنسان تنحى في الكنيسة في مكان طاهر وصلى فهذا لا إشكال فيه إذا احتاج لذلك، وإلا الأصل البعد عن تلك الأماكن، لكن لو أن احتاج لذلك فإنه لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن الذابح لغير الله، الذابح لله صورته الظاهرة موافقة للذابح لغير الله فيلزم منه الاشتباه، لكن هذا وهذا فرق كبير بينهما، صح ولا لا؟ اتضحت المسألة يا إخوة؟ نبه عليه الشراح بعضهم ومنهم الشيخ صالح الشيخ في شرحه التمهيد. نعم. الرابعة استفساد المفتي إذا احتاج إلى ذلك. واستنبط الشافعي قاعدة عظيمة في هذا، وهي من ابتكاراته العظيمة واستنبطاته الدقيقة رحمه الله، وهي ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. واضح القاعدة؟ واضحة يا إخوة ولا لا؟ لا لا. نعم نعم. شكون قال لا؟ خيري. إيه. شوف هي محلها في الأصول والقواعد، لكن باختصار أن هذا الرجل جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سينحر إبلا ببوان. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعم اذبح، دل هذا على أن كل إنسان نظر نظرا في أي مكان يمشي يعمل اللي يحب، صح ولا لا؟ فيصبح هنا عاما. لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل دل على أن المسألة ليست عامة، بل لا بد من تضييق دائرة النذر. كيف ضيقها؟ ضيقها في المكان وضيقها في الصيغة، فقال له لا نذر لا في معصية ولا في ما لا يملك ولا يكون في مكان فيه وثن من أوثان الجاهلية. فلما ضيقها دل على عدم العموم. قصة حاطب بن أبي بلتعة ومرت معنا أظن في ثلاثة الأصول. حاطب رضي الله عنه فعل فعلا ظاهره موالاة للمشركين وظاهره كفر، فإنه ارتكب خيانة للمسلمين ذنبا عظيما، لأنه لو أن قريش بلغها الأمر ربما أدى إلى مقتلة عظيمة في المسلمين. لكن هل أن فعله هذا بمجرد الفعل يعتبر كفرا أكبر عاما؟ لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هل حكم عليه بالعموم أو استفصل؟ استفصل. أحسنت. فلو ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاستفصال في مقام الاحتمال، لأن يحتمل هذا وهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال، هنا ينزل منزلة العموم في المقال. لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم استفصل دل على أنه لا بد من فرقان ما بين الصورتين، بين التولي والمولاة. واضح؟ نعم، وصف. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. نعم، ينذر أن يصلي أو أن يقوم الليل في مسجد كذا، أو ينذر أن يتصدق في بلد كذا، لا إشكال. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. نعم، ولو زال يبقى الأثر والبقعة التي اعتادها الناس، فهنا أنت ابتعد وسد واحسم مادة الشرك. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. نعم، وسيأتي تفصيله في النذر إن شاء الله. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. نعم، اقرأ باب من الشرك النذر لغير الله. نعم. قال المصنف رحمه الله من الشرك النذر لغير الله، وقول الله تعالى يوفون بالنذر، وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. أحسنت. إذن باب من الشرك النذر لغير الله، وهذا يأتي مباشرة بعد الباب الذي قبله، فإن في هذا الباب ذكر حديث ثابت بن الضحاك وفيه الكلام على النذر، فأتبعه مباشرة بهذا الباب. والنذر قال باب من الشرك النذر لغير الله، فعندنا النذر وعندنا حكم هذا النذر لغير الله. فالنذر التزام العبد بشيء لم يلزمه به الشرع ابتداء، التزم هو به، وسيأتي إن شاء الله تفصيل صوره. النذر عبادة ولا ليس بعبادة؟ عبادة بالأدلة التي ستأتي إن شاء الله تعالى. فإذا كان عبادة فإن صرفه لغير الله شرك أكبر. واضح الأمر؟ طيب، قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر. يوفون بالنذر جاءت في مقام الثناء على الأبرار في سورة الإنسان، ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الله جل وعلا لم يمدح النذر، لكنه مدح الوفاء بالنذر. فإذا مدح الوفاء بالنذر فهو في الحقيقة يدل على أن الله جل وعلا يحبه، لأن لو كان شيئا يبغضه الله جل وعلا لما مدح الوفاء به. هذا قول. القول الثاني قالوا لا، الله مدح الوفاء ولم يمدح النذر. وذكر ابن دقيق العيد في الإحكام أن هذه مسألة معضلة ومشكلة، كيف يكون عبادة ولا يحبها الله؟ ومعلوم أن العبادة هي متأرجحة ما بين الواجب والمستحب. العبادة إما واجب ومستحب، لا يمكن أن تكون محرمة ولا مكروه ولا مباح. المباح قد يتحول إلى عبادة بالنية، أما الأصل العبادة إما واجب أو مستحب، ولا دخل للأمور التكليفية الأخرى فيها. إذن كيف يكون نذر ولا ويكرهه الله؟ بدليل حديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال في النذر، قال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. طيب، لا يأتي بخير لكن الله مدح الوفاء به. يوضحه الآية التي بعدها سنذكرها الآن، قال وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وهذه الآية من سورة البقرة أظهر دلالة على أن النذر عبادة، لأن هنا الله جل وعلا ذكر بأنه يعلم، وعلمه جل وعلا المقصود به الثواب والإثابة، وإلا مطلق العلم هذا لا يختلف فيه اثنان. لكن قول الله جل وعلا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ويثيب عليه سبحانه، فهذه هذا الدليل ظاهر أكثر من الأول، لأن الأول مدح الوفاء بالنذر، هذا مدح النذر في نفسه وذكر أن الله يثيب عليه. إذن عندنا مدح للنذر، وعندنا مدح للوفاء بالنذر، وعندنا حديث لا يأتي بخير. إذن هل النذر عبادة ولا الوفاء عبادة أو غير ذلك؟ الجواب أن يقال لا بد من تفصيل القول في كل هذا، فيقال أن النذر على نوعين، وهذا على أحد تقسيمات النذر، فإن التقسيم في كتب الفقه في باب في كتاب الأيمان والنذور من كتب الفقه، وسيأتي معكم إن شاء الله تعالى التقسيمات النذر كثيرة، نذر اللجج ونذر التبرر ونذر كذا، وهذه الأقسام التي سنذكرها هي بعض تلك الأقسام أو أحد أوجه تلك التقسيمات. إذن النذر على أحد الاعتبارات هو نذر مطلق ونذر مقيد. النذر المطلق أن ينذر لله نذرا ولا يشترط شرطا، فيقول لله علي أن أقوم الليلة 11 ركعة، واضح؟ فهل اشترط شرطا هنا؟ لا، هذا ممدوح وهو الذي جاء مدحه، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وكما قالت مريم عليه السلام إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والنذر الثاني هو النذر ما هو المقيد. ما هو المقيد؟ هو أن يشترط على الله شرطا فيقول إن نجح ابني سأتصدق بكذا، نجح ابنه فتصدق فأوفى بنذره هنا، فتنطبق عليه آية الإنسان هنا ولا لا؟ يوفون بالنذر؟ نعم. طيب إذن يوفون بالنذر ولو كان مقيدا، طيب هل يدخل الوفاء بالنذر على من نذر نذرا مطلقا؟ من باب أولى، إذا كان النذر المقيد يحمد الذي أوفى به بالرغم من حصول مطلوبه، فلأن يمدح الذي نذر نذرا مطلقا بدون شرط وأوفى ووفى به فهذا مدحه من باب أولى، فتكون آية الإنسان في مدح المطلق من باب أولى والمقيد كذلك، واضح؟ واضح يا إخوة؟ طيب إذن نقول أن النذر لا يحمد ابتداء إذا كان مقيدا، لكن إذا وفى به العبد بعد حصول مطلوبه فإن فاعله يمدح لأنه التزم أمرا وفعل موجبه، واضح؟ وأما النذر المطلق فإنه يمدح ابتداء ويمدح انتهاء، واضح؟ إذن النذر المقيد يمدح في الأول ولا لا يمدح؟ لا، النذر المقيد لا، هو البخيل، لأن البخيل هو الذي يستخرج منه بهذه الأساليب، تعطيني نعطيك، فهمت؟ حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام له في الفتاوى، قال من ظن أنه لا يحصل له مطلوب إلا بالنذر فإنه ضال بالاتفاق. بعض الناس يظن أن الله لا يؤدي له، أو أن الله لا يستجيب دعاءه، وأن الله لا يشفي مريضه إلا إذا كان عمل هذه الطريقة بتاع أعطيني نعطيك. الله جل وعلا عنده مقاليد كل شيء وخزائن كل شيء، والكل مفاتيحه عند الله سبحانه، ويعطي سبحانه عطاء بلا حساب. والله جل وعلا قال ويرزقه من حيث لا يحتسب، بل الله سبحانه يعطي الكافر وهو يسبه، لأن الدنيا الله يعطيها لهذا ولهذا. فكيف يظن المؤمن بالله ظن السوء؟ هو الذي أحياك قبل أن تفهم، وأعطاك ورزق قبل أن تفهم ما معنى النذر. فالذي أعطاك قبل هذا هو يعطيك بعد هذا. لكن لو أن إنسان وقع فيه ثم حصل له مطلوبه فوفى بذلك النذر، فإنه يمدح لأنه احترم النذر الذي هو عبادة. فيكون على هذا الأمر أنه لا تعارض ما بين الأدلة، بل النذر يمدح المطلق ولا يمدح المقيد، ويمدح الوفاء بهما في نهاية المطاف. واضح يا إخوة؟ هذا تفصيل يجمع لك شتات المسألة إن شاء الله تعالى. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، أي فليمضي في نذره مطلقا كان أو مقيدا، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. واختلف العلماء هل هذا نذر المعصية تجب فيه الكفارة ولا لا تجب، على قولين. بعضهم قال تجب فيه الكفارة، وبعضهم قال لا، هذا نذر لاغ لا عبرة به. ولعل هذا القول اختاره الإمام مالك رحمه الله تعالى، أي قول الإمام مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام فيما أذكر. واضح؟ نعم، هذا مسألة النذر وخلاصة الباب هذه التي ذكرناها. طيب نهاية الأمر أنه ما هي صورة النذر الشركي؟ هذه قد تشكل على بعض الناس. سألت شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله تعالى مرة، فقلت له يا شيخ هل صورة النذر الشركي هي أن يقول إن شف الله مريضي لأذبحن عند قبر فلان كذا؟ قال للشيخ هذا من التبرك، لأن هنا نذر لله ولا لغير الله؟ إن شف الله مريضي لأتصدقن عند قبر فلان، هذا نذر لمن؟ لله ولا لغير الله؟ لله. بعض الناس يظن أن هذا صورة النذر لغير الله. النذر لغير الله أن يتوجه للولي يقول هكذا، عندنا للأسف الناس يفعلون في ظلمات الجهل، يقولون جيتك هكذا، جيتك طالب واضح وراغب فيما عندك، فوالله إن شاء، ويحلف بالله ثم يشرك به، يقول فوالله إن شفيت مريضي لأتصدقن لك كذا وكذا. أو بعضهم يذهب للسدنة وحراس القبر فيقول لهم إن طلبتم من الولي وأعطاني كذا لا أبنين القبة وأزيننها وأعطينكم كذا وكذا. واضح صورة النذر الشركي؟ ففيها توجه وطلب من صاحب القبر، أما الآخر فهي شرك وصورة بدعية. عفوا. نعم، مسائل. فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر. ولو كان النذر معصية يجب الوفاء به؟ لا لا. نعم. الثانية، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة، أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وهل فيه كفارة؟ الخلاف الذي ذكرناه. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير، بارك الله فيك.